قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير مطالع سورة الأعراف بعد أن انتهى تفسير سورة الأنعام، وأذكر بين يدي التفسير تفسير سورة الأعراف بأهمية العلم بكتاب الله، فقل من الناس من يقبل على كتاب الله ليعلم ماذا يريد الله منه وماذا يريد منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فجدير بنا أن نحظى بحديث رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وبحديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بل وبالآية الكريمة إذ الله قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فخير لك من أن تحظى بالشهادات الجامعية أن تتعلم تفسير سورة البقرة. هل الأولى لك أن تدرس كلية الآداب قسم فلسفة، أو أنك تدرس سورة البقرة وتعرف أحكام الله ومراد الله سبحانه وما فيها من استنباطات؟ أيهما أقرب لك عند الله سبحانه وتعالى؟ أيهما أقرب؟ هل الفلسفة ستفيدك بكبير شيء؟ لن تفيدك بكبير شيء إلا القيل والقال، لكن كتاب الله به تستنير وبه تستضيء وبه تستبصر، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فإلى تفسير كتاب الله. بارك الله لنا ولكم في كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعراف. الأعراف الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة. ومنه قيل لعرف الديك، عرف الديك إذ هو أعلى شيء في الديك. والأعراف قيل إنها أماكن مرتفعة عالية بين الجنة وبين النار. قيل عليها أقوام استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فبقوا على الأعراف ينظرون إلى ماذا ستؤول أمورهم. وقفوا بين الجنة والنار ينتظرون قضاء الله فيهم، ينتظرون قضاء الله فيهم. فهم أصحاب الأعراف، هم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم. وقيل هم قوم خرجوا للجهاد في سبيل الله، جهاد النفل، مع عقوقهم لآبائهم وأمهاتهم. فالعقوق كبيرة والجهاد فضيلة. قتلوا فوقفوا على الأعراف ينتظرون فصل القضاء، والله أعلم. وسيأتي الحديث عن ذلك في تفسير الآيات المختصة بذلك إن شاء الله. فسورة الأعراف من السور المكية، وتسمت بالأعراف لذكر الأعراف فيها. قال تعالى في كتابه الكريم: ألف لام ميم صاد، أحرف لا يعلم معناها إلا الله. العلم بمعناها موكول إلى الله سبحانه. وقال بعض العلماء إنها سيقت للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم وصاد أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلف منها آية ولا أن تأتوا منها بسورة، فأنتم مع علمكم بها عجز عن أن تأتوا بسورة من هذه الأحرف، والله أعلم. ألف لام ميم صاد كتاب، أي أن الكتاب مكون من ألف ولام ميم صاد. وقال بعض العلماء هو ابتداء، كتاب أي القرآن أنزل إليك. سبق البيان عن أن قوله أنزل يفيد أن الله في السماء، لأن القرآن أنزل من عند الله، والإنزال يكون من أعلى إلى أسفل بلا شك. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كيف هل كان في صدر النبي حرج؟ أقول أحيانا نحن كبشر نقرأ شيئا في كتاب الله، أمرا من أوامر الله أو نهيا من النواهي، فنأتي نقول كيف نخبر الناس بهذا الأمر، كيف نخبر الناس بهذا الأمر والناس كلهم على خلافه، الناس كلهم على خلاف هذا الأمر، فكيف سأخرج أواجههم بهذا الذي عندي وهم كلهم جميعا على خلاف هذا الأمر؟ وكما قال الرسول وأمر بالتبليغ، إذ الله قال له إني منزل عليك كتابا لا يغسله الماء والثلج، وأمره بالتبليغ فقال يا رب إذا يكسر رأسي يجعله خبزة، أي سيكسر رأسي يجعله خبزة، كيف أبلغهم هذا الكلام، يعني شرح الكلام، كيف أبلغهم هذا إذا يكسر رأسي يدعوه خبزة؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل، طمأنه الله سبحانه وتعالى وبشره بأنه سيحفظه ويسلمه. فأحيانا الشخص يقف على تكليف ويستحي أن يبلغ الناس بذلك، وقد يتأتى هذا لبعض العلماء، حتى بعض العلماء الذين ضعفوا أمام الغرب الكافر، يقولون كيف نقول للغرب الكافر إن الحديد كان لينا في يد داود، كيف نقول هذا للغرب الكافر؟ الغرب لن يصدقنا. كيف نقول للغرب الكافر إن النبي وضع أصابعه في إناء فنبع الماء من بين أصابعه؟ إنهم لن يصدقونا. كيف نقول للملاحدة إن موسى ضرب البحر فانشق فكان كل فرق كالطود العظيم وزلت أقدام قوم من المسلمين في هذا الصدد حتى آل أمرهم إلى أن ينكروا المعجزات، إلى أن ينكروا المعجزات ويؤولونها، حتى قال بعضهم إن قوله تعالى اضربوه ببعضها أشبه بالقصص التمثيلي منه إلى الحقيقة، وهذا ضلال وانهزام كما لا يخفى. وقال أحدهم إن الله ما أنزل المائدة على عيسى عليه السلام، وكذب القرآن إذ الله قال إني منزلها عليكم. فالشاهد أن القوم أحيانا يتحرجون، يقولون كيف نبلغهم هذا الكلام، إنهم لن يصدقونا، هل يصدقوننا إذا قلنا لهم إن حجرا سلم على النبي؟ لن يصدقون. نقول قل وبلغ إننا نوقن أن الله على كل شيء قدير، الذي أرسل رسوله قادر على أن يلين الحديد لداود وعلى أن يجعل الحجر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اتجاه للحرج في بعض معاصرين، وهي مدرسة يقال لها المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، وفي الحقيقة أنها بعيدة عن العقل، وهي المدرسة التي أرسى بعض قواعدها جمال الدين الإيراني المتأفغن الذي يقال له جمال الدين الأفغاني، ومحمد بن عبده المصري، ومحمد بن رشيد رضا التابع لهما في هذا الصدد. فإن كان من أهل السنة والانتصار للدليل إلا أنه أخفق إخفاقا شديدا في هذا الجانب. ويمتد الأمر ليس إلى المعجزات فحسب بل إلى الحدود، فأحيانا يتحرج كثير من علمائنا يتحرج كثير من العلماء في هذه الأزمان ويقولون كيف نقول للغرب إن يد السارق تقطع أو أن السارق أن الزاني السيب يرجم، يقول سيسرون علينا فيتعللون ويلتمسون العلل لإخفاء الأدلة على إقامة حد الرجم على الزاني، ويقول لا ما في القرآن رجم، إذن ليس هناك رجم، انهزاما أمام الغرب الكافر. فكثير منهم يتحرج أمام منظمات حقوق الإنسان الكافرة، يتحرج أمامها أن يقول في ديننا قطع اليد أو في ديننا جلد الزاني البكر أو في ديننا رجم الزاني السيف، فيتحرج من الحديث بهذا ويجاهد إلى أن يمحو المعالم، كما ترون في المقولات التي تصار عند قول هل انتشر الإسلام بالسيف أم لم ينتشر بالسيف، فتجد انهزاما قويا في هذا الباب وتجد عدم دقة في التحرير في هذا الباب خشية أهل الكفر وأهل الباطل. فكذا قد يتحرج الشخص أحيانا من تبليغ الدين لأن من أمامك يعارضك، وكل من أمامك يعارضك، وكما تقدم في الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصبحت في هذه الأزمان السنة غريبة على الناس وأهلها غرباء على الناس، أصبحوا غرباء على الناس، فترى النوادي المكتظة بالنساء العرايا، أصبحت أنت المستنكر وأصبحت زوجتك المنتقبة مستنكرة أشد الاستنكار، بل ليست المنتقبة التي فقط تغطي شيئا من رأسها مع وضع المسحيق على وجهها وتستر سوءتها، أصبحت مستنكرة لأنها محجبة بزعمهم. فأحيانا يتحرج الشخص أمام جحافل الشر ويحاول أن يخرج أمامهم بطريقة لا تجلب له حرجا، فنهينا عن ذلك ونهي رسولنا عن ذلك، فالله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولذلك مع إخوانك في الله وبمؤازرات إخوانك لك بإذن الله يقوي بعضكم بعضا في الدعوة إلى الله، فلا تتحرج مع إخوانك وأنتم تدعون إلى الله. ولذا كان من دعاء الكليم موسى هارون أخي اجدد بي أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقال المسيح عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله؟ من يناصرني وأنا أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ وقال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام ألا علم الرجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فلنتفطن لذلك، نتعاون جميعا على تبليغ دين الله، فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، يأكل الذئب القاصية. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا تتحرج مما أوحي إليك وبلغ ما أنزل إليك وإن كان يخالف الناس ويخالف ما عليه أمرهم، يخالف ما عليه أمر الناس. ذلك أن أهل الكفر وكما لا يخفى عليكم كانوا عبدوا مع الله آلهة أخرى وأشربوا ذلك في قلوبهم، أشربوا الكفر في قلوبهم، فإن أتاهم آت يقول إن الله واحد معناه ارفضوا كل هذه الأصنام، قالوا مقولتهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، تعجبون وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون إن هذا لشيء عجيب. ولقد قال بعض العلماء إن مثل هذا تسرب إلى بعض النفوس ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، ليلة أسري به وعرج به ورجع إلى الناس في مكة، كيف سيخرج عليهم ويقول لهم وقد كان معهم عشاء يقول: ذهبت الليلة إلى بيت المقدس وصعدت إلى السماء ومررت بآدم ومررت بيحيى وزكريا بيحيى وعيسى ومررت كذلك بيوسف وبإدريس وبهارون وبموسى وبإبراهيم وصعدت إلى سدرة المنتهى وفرضت علي الصلوات ورجعت إليكم. قالوا هكذا، كيف يخبرهم بهذا؟ المسلم يعلم أن الله على كل شيء قدير، ومن صدق الرسول صدقه في خبر السماء، لا يستعظم على الله أن يسري برسوله ولا أن يعرج به، والله أعلم. قال تعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، أي كتاب أنزل إليك لتنذر به، وذكرى للمؤمنين، أي وموعظة لأهل الإيمان يتعظون بها. ذكرى للمؤمنين، أليس هو ذكرى للعالم كله، مؤمنهم وكافرهم؟ الجواب بلى، ولكن لأن أهل الإيمان هم المنتفعون، هم المنتفعون بذلك. قال تعالى: وذكرى للمؤمنين لانتفاعهم بهذا الكتاب العزيز. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أمر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن أمرنا باتباع الكتاب العزيز قبل اتباع القوانين والدساتير. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قبل اتباع القوانين واتباع الدساتير، فأي قانون أو دستور يخالف كلام الله مردود وتحت الأقدام. إذا كان يخالف أمر رب العالمين وأمر النبي الأمين فموضوع تحت الأقدام. قال تعالى: ذكره، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل منكم من يتذكر، قل منكم من يتعظ، وإذا اتعظ أحدكم فاتعظوه قليل. فقوله قليلا ما تذكرون تحمل معنيين: أحدهما قل المتذكرون، والثاني إذا تذكر بعضكم فتذكره لشيء قليل واستفادته قليلا. قليلا ما تذكرون، الآية في الحث على اتباع الدليل واضحة، الآية فيها حث على اتباع الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: وكم من قرية أهلكناها، كم هنا للتكسير، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا أي هم نائمون ليلا أو هم قائلون، أي جاءهم عذابنا إما بالليل وهم نائمون أو نهارا وهم قائلون، أي عند وقت القيلولة، عند وقت القيلولة أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، أي ما كان قولهم ودعاؤهم إذ جاءهم عذابنا، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، هكذا يقولون، إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم، نسألن الذين أرسل إليهم، لنسألن الأمم، اللام هي الموطئة للقسم، فلنسألن الذين أرسل إليهم، قسم من ربنا أنه سيسأل الأمم، لنسألن الذين أرسل إليهم. نسألهم عن ماذا؟ نسألهم عن ماذا؟ نسألهم عن كتابنا المنزل وعن رسلنا الذين أرسلناهم، هل امتثلتم أمري؟ هل امتثلتم ما في كتبي؟ هل اتبعتم رسلي؟ فإن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلنسألن الذين أرسل إليهم. أنت لن تسأل عن زيد وعمر من الناس، ستسأل عن كتاب الله، ستسأل عن سنة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. قال: اللهم فاشهد، اللهم اشهد، اللهم فاشهد. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين: هل بلغتم كتبي؟ هل أنذرتم عبادي؟ من الذي آمن بكم؟ من الذي كذبكم؟ من الذي آمن؟ والله أعلم، يسأل وهو أعلم. من الذي كذبكم؟ من الذي حاربكم؟ من الذي عاندكم؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. السؤال للمرسلين لتبكيت من عارضوهم ولإهانة من عارضوهم كما في الآية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يقال للطفلة التي وأدوها في صغرها وهي لم تقترف ذنبا ولم ترتكب إثما، لماذا دفنوك وأنت حية؟ لماذا وأدوك ووضعوك في التراب وغطوك؟ لماذا صنعوا بك ذلك؟ ما الذي فعلتيه؟ فستجيب: إن أجابت: ما فعلت شيئا يا ربي يستحق هذا، ما فعلت فيهم شيئا. فالسؤال وإن وجه للموءودة لكن لتبكيت من وأدوها، وإن وجه للرسل فلتبكيت من عارضوهم وعاندوهم. فكذا: ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. سيخبر الناس بالذي فعلوه، سيخبر الناس كلهم بالذي فعلوه. فلنقصن عليهم بعلم ليس بجهل، سنخبرهم بالأخبار على وجهها الصحيح كما حدثت. وما كنا غائبين، وما كنا غائبين عنهم وهم يرتكبون الجرائم، وما كنا غائبين عنهم وهم يشركون، وما كنا غائبين عنهم وهم يظلمون، وما كنا غائبين عنهم في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال. بل وكما قال تعالى: وما تكون في شأن، أي في أي شأن من شؤونك، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في أي شأن من شؤونكم، الله أعلم بأحوالكم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ بالعدل، لا ظلم فيه ولا تزوير ولا تطفيف فيه ولا بخس. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق. وسيكون أيضا بالحق، وسيقوم الوزن بلا شك ولا ريب. فمن ثقلت موازينه، موازين حسناته، فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه، موازين حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميزان، وردت في شأن الميزان عدة أحاديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا صفة هذا الميزان وأن له كفتان: إنه سيخلص رجل، إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس أشهاد، فيقول لملائكة: انشروا عليه سجلات أعماله، فينشرون عليه سجلات مثل مد البصر: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتوضع في كفة، وتوضع في الكفة الأخرى كلمة لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء الحديث. فالميزان له كفتان. وما الذي يوزن؟ أحيانا يوزن الأشخاص، لكن ليس السمين هو الذي يزن كثيرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الحديث: رجل عبد الله بن مسعود، أو ساق عبد الله بن مسعود، أثقل في الميزان من جبل أحد. والكلمات توزن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والأخلاق توزن. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أمور توزن بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها. قال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوقوف أمام الميزان من المواقف العصيبة يوم القيامة. لقد ورد حديث في سنده ضعف قريب، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حاصله؟ أين أجدك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أنا عند الحوض. قال: إن لم أجدك عند الحوض، قال: أنا عند الميزان، وإلا فأنا عند الصراط. إن الميزان أن تواقف أمام أعمالك ويتوزن، توزن. موقف عصيب، يؤتى بالسيئة توضع فوق السيئة فوق السيئة، وأنت واقف تتابع، ويؤتى بكفة الحسنات، ليس اختبار ثانوية ولا اختبار جامعة، تجد الحسنات تتوالى: يا رب زدها ولا تنقصها يا رب. والسيئات نسأل الله أن يصرفها عنا وأن يغفرها عنه لنا ولكم. فأنت واقف أمام الميزان تنتظر النتيجة النهائية، تنتظر النتيجة النهائية لكي تأخذ الكتاب، إما باليمين وإما بالشمال. فهو موقف عسير شاق، يخشاه الناس، كل الناس يخشون. فاعملوا أعمالا تثقل موازينكم، ومن أعظمها لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.